ما رأيت في التاريخ استعمارا كاستعمار المصري للمصري. أصحاب المكاتب المكيفة هم المستعمرون لنا، لا رحمة ولا إنسانية. ودخلت السجن ودخل معي السجن فتيان كانا يصليان في هذا المسجد، أخذوهما معي ليكونا شاهدين علي في قضية مزورة، وجاءوا بأحدهما وسألوه هذا السؤال: ألا تدري أين يضع الشيخ السلاح؟ سلاح أي سلاح يريدوه؟ وعزب الفتيان تعذيبا شديدا في سبيل أن يقر علي زورا فلم يقر. ووعدوهما بترقيات في العمل وعلاوات مغرية، وقال له لهم أحدهما: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاك.